لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن أن العجز المعنوي أو ما هو في معنى العجز يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالعجز الحسي، وقلنا أن المعتبر في ذلك وجود الضرر المعتبر في الإكراه، وجود الضرر المعتبر في الإكراه، فيكون الإنسان مكرها على ترك هذا الواجب الأمر والنهي عن المنكر، كما أن هذا الضرر المعتبر يبيح له أن يفعل المحرم، بل أن ينطق بالكفر أو يفعل الكفر طالما كان ضررا معتبرا. اليوم نتكلم عن شروط الإكراه المعتبر لنعرف معنى كلمة المعتبر، أي الذي اعتبره الشرع والذي سماه إكراها، وإلا فكثير من الناس تخلط بين الكراهية والإكراه. إنسان يكره شيئا معينا فيقول والله غصب عني أنا مكره على ذلك. لا، لست مكرها حتى يوجد ضرر معتبر شرعا، أما أن يكون كارها ولا يحب ذلك الأمر لكنه لموازنات معينة لرعاية أهل أو قرابة أو يعني مال يدفعونه له أو نحو ذلك، يقول والله أنا غير راضي ولكني أفعل، أظن أنه بذلك مكره، وهذا ليس بإكراه صحيح. ما هو الإكراه المعتبر إذن؟ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، فتح البن، شروط الإكراه المعتبر: الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. فإحنا عندنا هنا مسألتين. في المسألة الأولى دي، أن يكون الفاعل قادرا على إيقاع ما يهدد به، فلو كان المهدد عاجزا، يعني واحد ضعيف بيقول لك ده أنا حموتك، واحد عاجز يقول له ده أنا وهو عارف ما فيهوش دق مثلا، يقول له ده أنا حضربك ضرب يعني لم ترى مثله، فوجد أن إنسان عاجز هدد بالقتل، هل هذا يعد إكراها؟ لا يعد، لأنه عاجز عن الإيه؟ عن إيقاع ما يهدد به. الناس كثير تظن أن كل واحد يهدد يعني مع عجزه أو مع يعني كونه لا يقدر على إيقاع ما يهدد به أنه يكون معذورا، لا، بل لابد أن يكون المهدد المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. دي المسألة الثانية، المأمور عاجز عن الدفع، وهو بيهدد أنه يقتل، هو أنت معك سلاح مثلا، المأمور ده معه سلاح يقدر يدفع به عن إيه؟ عن نفسه، يبقى ده لا يعد إيه؟ مكرها، لأنه قادر على الدفع، يقول له هضربك وهو يقدر إيه؟ يضربه ورخر، يقدر يدافع عن نفسه، فهذا لا يعد مكرها. طب يقدر يدفع عن نفسه الأذى ده بس بالفرار، إنه يهرب، يضرب أو يعني يقول له أنا هقتلك، ولا افعل كذا وإلا سجنتك، وهو التاني يقدر إيه؟ يهرب، لو طلبوه يهرب، ويهرب إلى مكان آمن، إلى مكان حصين، ولا يحصل له ضرر ولا للمحيطين به ولا للمسلمين. يبقى إذن التهديد ده رغم أنه هو صادر من قادر، والمأمور ما يقدرش يدفعه بنفسه لكن يدفعه بالفرار، بس اشترطنا هنا في موضوع الفرار انه يكون الى مكان حصين لا يحصل معه ضرر لنفسه ولا لأقاربه المحيطين به زي زوجته وأولاده وأبيه وأمه وجيرانه أو المسلمين. فإذا كان هناك ضرر يقع به بعد أن يفر أو بغيره من أقاربه أو المسلمين لم يكن قادرا. نضرب مثلا في الأول، كان زمان أيام الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، كان في حرب عصابات في جنوب لبنان وفي أفغانستان لغاية النهاردة الاحتلال الأمريكي، وكذلك في كشمير الاحتلال الهندي. فالناس بيعملوا عمليات ويفروا إلى الغابات المكان الحصين. إذا كان هترتب على فعلهم ذلك إن غيرهم من المسلمين يصابوا بضرر، يبقى ده عدم قدرة على الفرار. أما هو بيعمل عملية وبيهرب، وبيهرب لمكان يتحصن فيه ولا يستطيع العدو أن يناله ولا أن ينال غيره، أو أنه هو هيهجم عليهم بس عنده ما يدفعني ولك هيقصفه المكان مثلا، لكن عنده هو مثلا صواريخ مضادة للطيارات، فمثل هذا يجعله إيه؟ يجعله قادرا على التخلص بالفرار، لا يسقط عنه الواجب ولا يبيح له فعل المحرم. أما من استطاع أن يفر إلى مكان حصين وينجو نفسه ولكن سيلحق غيره أذى، مثل زوجه أو أولاده أو أبيه أو أمه أو إخوته أو أقاربه أو عموم المسلمين. نضرب أمثلة بقى في ذلك. كان زمان الإخوة في الجماعة الإسلامية يروحوا جايين مكسرين خمار، ويروحوا جايين طالعين على الجبل، يطلعوا على الجبل ما يعرفوش يوصلوا لهم، يعملوا ايه؟ يروحوا لأهاليهم يكسروا البيوت ياخدوا النساء والأباء والأمهات وياخدوهم يحبسوهم وربما عذبوهم إلى أن يرجع ذلك ليه؟ الفار. هذه ليست بقدرة، هذه ليست قدرة. طيب هيعملوا عملية ضد العدو وهم مكشوفين تماما، هيعملوا مثلا هيفجروا حاجة ويرجعوا مثلا زي قطاع غزة مثلا، هيعملوا عملية ضد اليهود ويرجعوا، أو في الضفة الغربية هيعملوا عملية وبعدين ايه يختفوا وسط الناس، فيقوموا جايين عامين للمسلمين بالايه بالأذى والضرر، هيقصفوا القطاع ده أو هيمسكوا الناس اللي كل من له تعلق بهذا البلد. كان بعض الراجعين عن تنظيم داعش بيحكي للخلل اللي كان عندهم لما كانوا أيام أبو مصعب الزرقاوي، يقول كم فجرنا أسواق للشيعة وقتلنا بعضهم، ثم كان من نتيجة ذلك أن أهل السنة في المكان يبادون، يعني أنت قتلت واحد ولا اثنين ولا عشرة يجوا على أهل السنة يبيدوهم ويطردوهم من المكان بالكلية ويعملوا تطهير عرقي، لأن في ناس إيه إرهابيين أمر حجاري وأنت ما عندكش حاجة تدفع بها عن المسلمين دول، يبقى أنت لم تصنع شيئا، أنت لست قادرا على التخلص بالفرار، لأن الضرر الحاصل على جماعة المسلمين أو على الأقارب أو على المحيطين بك ضرر معتبر، هيقتلوهم هيسجنوهم هيعذبوهم وأنت لا تستطيع الدفع عنهم، فهذه ليست قدرة، وبالتالي فهذا لا يكون قادرا على التخلص ولو بالفرار، ويأثم لأن الضرر هنا متعدي. زي بالضبط كده يعملوا مظاهرة ويرموا مثلا زجاجات ملوتوف، يوم التاني يضربوا عليهم بالنار. فالبعض بيقول احنا اصلا عندنا تواصلات ومراقبة، يروحوا جايين ايه اول ما يبدأوا القوات بتتحرك عشان هتيجي هتضرب عليهم نار، يروحوا جايين جريين ويسيبوا الناس المسلمين التانيين اللي ما يعرفوش الموضوع ده، زي ما كان عهد الافراد بيتناقش مع بعض المشايخ فبيقول له فين يعني الوفاء وفين يعني الخلق الطيب ان انت تنسحب وتجري لما تعرف ان فيه قوات جاية وتسيب الناس. قال له اصلا مش معقول ان انا اعرف ان فيه قوات جاية هتضرب نار واستنى، قال له طب وبقيه الناس؟ قال له ماشي يموتوا في سبيل الله، يموتوا في سبيل الله. طب وانت هتعمل اشمعنى انت؟ يعني الناس اللي انت بتقول لهم ابقوا في هذا المكان وانت تعلم، او بالظبط كده زي ما حصل ان هو بيضرب نار هو معاه ايه؟ معاه خرطوش، معاه سلاح آلي، بس ما معهوش دبابه ولا علامه مصفحه ولا عنده طيران. وان الناس اللي موجوده دي هو هيتحصن في عماره زي عماره المنايفه القصه المشهوره دي يعني، ويضرب نار ويسيب الناس اللي في الساحه وفي الميدان يتعرضون لما يتعرضون له. العكس بيقول لهم ده احنا موجود عندنا ناس بتضرب نار، وبالتالي فبيستبيح الطرف الاخر من المجموع بسبب ان فلان قد ايه؟ قد اطلق عليه النار. ناس جوه بيت واحد ضرب نار، قال لك ده فجر البيت كله. هذا قد يقع من بعض يعني من بعض يعني اما الكفار واما الظلمه، يجوا في حد بيضرب عليهم وانت ما انتش عارف انت هتعرف تهرب ومن بره وراء البيت وتختفي، والناس اللي في البيت دول النساء والاطفال والصبيان هيتقتلوا او هيتفجر البيت باللي فيه. فهذه ليست بقدرة، وإن كان وقد يفعل ذلك الظلم أيضا. كان في قصة كده عدة سنوات أن كان في مجموعة مسمون بالسلفيين يعني أو هم سلفيين، عملوا في مسجد اسمه مسجد ابن تيمية في قطاع غزة، عملوا إيه؟ دولة إسلامية. تيجي يعني ضعف عقل مثلا أو ضعف تفكير، افتكروا أن هم بإعلان الدولة دولة إمارة مسجد مش عارف ايه كده، كان مسجد متهمية ولا ايه، وعملوا الامارة اهتمام منفصل عن حماس. فالتانيين حصروهم وقصفوا المسجد والبيت بتاع الراجل اللي هو الشيخ الدكتور عبد اللطيف، والناس رجالا ونساء واطفالا، وهم ما عندهمش حاجه يدفعوا بيها، هيضربوا بشويه مدافع رشاش لان عندهم ار بي جي وعندهم قذائف وعندهم، ودمروا البيت على اللي فيه، قتلوا من هو مولود واللي في المسجد كمان. لان في اناس لو كانوا هم فاهمين ودرسوا الحاجات دي يعرفوا انهم غير قادرين. انت تعمل ايه في هتعمل ايه لما تعمل اماره في مسجد؟ تقدر ماذا تطبق من شؤون الاماره؟ وماذا تصنع بانك اعلنت ذلك؟ وماذا تقدر على الدفع انت ولو فر البعض؟ الا ان الابرياء من المسلمين سوف يقتلون، وقد كان. نعم هذا ظلم وعدوان، ولا يجوز الناس تقتل صبيان واطفال ونساء من اجل مثل هذا، مع امكان الحصار، مع امكان يعني اي وسيله كانت. وكون البعض قد فر هذا لا يعد قادرا على الفعل في هذا الباب. لذلك الشرط ان يكون المامور، حتى يكون الإنسان مكرها، أن يكون المأمور عاجزا عن التخلص ولو بالفرار إلى مكان حصين لا يصيبه ضرر، ولا هو لا هو ولا من حوله من المحيطين به من القرابات ولا المسلمين. اللي مش قادر على كده يبقى إنسان عاجز عن التخلص، يبقى اللي لا يستطيع الفرار إلى مثل ذلك يبقى إنسان عاجز عن التخلص، يبقى لا يعني لا يعني لا يعد قادرا على الدفع، وبالتالي يعد الذي هدد به إكراها معتبرا. الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، يعني إذا كان عنده احتمال، إذا كان عنده شك إن فلان حينفذ الكلام اللي قاله ولا مش حينفذه. فكثيرا من الناس بيعتمد على سلاح التهديد والذي يغلب على الظن أنه لن ينفذه لأسباب، لموازنات، لمواءمات، لأي سبب من الأسباب غلب على ظنه أنه يهدد ولا يفعل. كثير جدا من الأشياء يكون غلبة الظن فيها، أضرب مثلا مش منطبق على الأمر ده، لو غلب على ظن المرتشي ان هم سيقبضون عليه كان ارتشى، لكن هو غلب على ظن ان هم مش هينفذوا ليه، مش هينفذوا القانون، مش هيعرفوا يوصلوا له. عشان كلهم مرتسين بالضبط كده أو كلهم يرضون بذلك أو هو مرتب نفسه، فيبقى هذا الإنسان إيه؟ ما غلبة الظن ما حصلتش بوجود العقوبة، وجود القانون لوحده ما بإيه؟ لا يغني، مش راجع. لو إن هم إيه اللي خلاهم على سبيل المثال ينتجهم أفلام قذرة جدا ويصرحوا بأشياء من ذلك، ويصر على سبيل المثال الملحدين اللي بيقولون الحدهم، ايه اللي خلاهم يطمئنوا الى ذلك وينشروه على لانهم مطمئنين ان محدش هيطبق ليه القانون عليهم بانهم يصدرون الاسلام ونحو ذلك. يوم ما يكون فيه يعني غلب الظن بالتطبيق هتجد ان الناس ينزجرون. بالضبط كده كانوا فاكرين مثلا في رابعة ان هم بيقول لك طب خليه يبقى راجل ويجي فضة، متصورين ان هو ايه ان هو لن يستطيع ان يفعل ده من نتيجة الخلل. فالحقيقة ان العبرة بغلبة الظن انه اذا امتنع اوقع به ذلك. طب هتيجي منين غلبة الظن؟ بتكرار العادة، جريان العادة بحصول ذلك. تعرف غلبة الظن او توقع ما سيحدث بجريان العادة. الشرط الثالث ان يكون ما هدد به فوريا، فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، ويستثنى ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العاده بانه لا يخلف. يبقى التهديد الفوري زي ما بيقول له خلال 10 دقائق اذا لم تفعل اطلقنا النار. في قصه كده حصلت وانا في المعتقل سنه 87، بس طبعا بقول لكم الخبره بتاعتي ايه. جرايان العاده هو الواحد بيخلي الواحد يعرف ان ايه اللي بيحصل. المهم كان قطعوا الميه والنور عن الزنازين، قطعوا الميه يعني، والاكل كان مش كويس، فالناس عملت ايه هياج زي الثوره يعني كده. والمهم قعدوا يخبطوا على الزنازين ويضربوا البيبان ويخلعوا السيفونات ويضربوا لغايه ما يكسروا، كانتش مسلح يعني زي اياميها، كانت مبنيه بالطوب، فيخلق بتاع السيفون اللي هو في دوره الميه اللي الناس بتنتفق بيه طبعا ولا ايه. المهم ايه خلعوا ويضربوا بيه البيبان لغايه ما ايه ما يكسروا حته من الجدار، لغايه ما ناس عرفت تفتح باب وطلعوا للشاويش خدوا منه المفتاح، خدوا منه المفتاح وفتحوا بقيه الزنازين والدنيا كلها طلعت بره الزنازين. وهاجت بقى واحد قال خلاص هيبقى في علقه جامده جدا للعنبر كله. هو طبعا ايه احنا كنا اول مره نروح، احنا شايفين الدنيا ده ثوره، وبعدين ايه صوت الخلافه الاسلاميه من استقبال ترى مؤقتا. فالمهم انا كنت بعد البيبان اللي بتتقفل علينا اللي بقى اخر باب فيهم اللي هو باب الزنزانه، كانوا 19 باب من اول ما ايه ما نخش كسرنا باب. ايه اللي حصل يعني؟ المهم ان هو خدوا المفتاح من الشاويش وبدا، فاحنا شفنا كنا احنا في الدور الرابع، فبدات احنا نشوف قوات بتتحرك، عربيات الامن دي بتتحرك وجايه جايه على مبنى السجن اللي كان السجن الف خزن ولا بيه. فالمهم والدنيا الهياج بقى الفظيع، يولعوا البطاطين اللي احنا ضغطنا بيها برضه بتاعت ويرموها في الايه؟ في الساحه. ويقولوا متذكر كده كان معانا اخ في الزنزانه كان بيجي مع كل حد يعني مع الاخوان شويه ومع ازهري هو، فالشيخ محمد اسمه كان يطلع يبص كده الزنزانه ويسمع هتافات بقى والله اكبر فيقول الامه صحت يا اولاد. قلت له صحت يا شيخ محمد، بس انت خد بالك انت فين؟ صحيت فين؟ المهم القوات جت وحصروا المكان وقالوا اذا ما طلعش المفتاح خلال 10 دقائق هنضرب في المليان، ولا طلعوا المفتاح ولا حاجه. خلال 10 دقائق فعلا بداوا يضربوا نار خفيفه اللي هي خرطوش. خلال دقيقتين بالعدد جميع الناس اللي بره الزنازين بتاع 300 400 واحد كله طلع يجري على الزنازين ويقفل على نفسه ليه؟ الزنزانه، علشان يقولوا مش احنا اللي ايه اللي عملنا المفتاح، ورموا المفتاح في ساحه السجن عشان ما حدش يعرف مين اللي ايه مين اللي عمل الحكايه دي. وطبعا وقت ترن الابره تسمع الصوت بعد ما الهيجان والناس كلها طبعا تحاصر المكان، وبدل ما كانوا مانعين الميه بس او يقطعوا الميه، الميه والنور والاكل وكل حاجه اتقطعت. وبعدين تاني يوم فعلا نزلوا الناس الى التاديب بضرب على كل، بدون ما يعرفوش حاجه عن مين اللي عمل مش اللي عمل، المعتقل كله اتضرب. ونزلوهم في الانفرادي، نزلت انا بعد كده مع الاخ بقول له اشغ محمد الامه صحيت يا ولاد، قال لي الامه في سبع نومه والله. وبعدين طيب دلوقتي قال خلال 10 دقائق اذا المفتاح ما طلعش هنضرب في المليان. اللي فاهمين الموضوع اللي هم عارفين او اللي هم بيقولوا خلاص الناس كده هتتضرب على سخنه على اللي عملته، ان هو جريان العاده عرفهم ان هو ايه، انه هيحصل هذا الامر. فبنقول اذا ذاك زمنا قريبا جدا، طب الناس دي مكرهه خلاص، معناها لماذا يصرون على ذلك؟ وبعدين فضلا بقى على فكره ده المثال، ده مش مثال بس في موضوع السجن، ده في الحركه الاسلاميه في عملياتها كلها اللي كانت بتعمله في كل الصدمات، طريقه وزن الامور بالطريقه دي للاسف الشديد ما بيحسبش ايه عاقبه الامر، ده هيحصل ايه بعد كده. انت عندك عليك 19 باب مقفول، فتحت واحد منهم هتفتح الباقي ازاي؟ ماشي، هتعمل ايه فيهم؟ انت قوتك قد ايه؟ ايه السلاح اللي معاك؟ إيه؟ ده بعيدا عن ان احنا لو حتى نستعمل السلاح ده هيؤدي الى سفك دماء ممكن بعضها. لا، المهم الموازنات بتقول ان انت لا تستطيع عبر الزمان، ان لابد. ربنا سبحانه وتعالى قال لبني اسرائيل ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين، يعني ما فيش حاجه من غير فلوس ومن غير ايه؟ ومن غير يعني نسل يستطيع، شباب يستطيعون ان ايه؟ ان يقع شوكه وقوه، وجعلناكم اكثر نفيرة، عشان ربنا يعيدهم وينصرهم جعلهم اكثر ايه؟ نفيرة، مش ان هم 10 ولا 1% من عدوهم ويقولوا نصر ربنا ات. نصر ربنا بياتي باسباب، نصر ربنا ياتي ب يعني اموال وبنين ويجعلهم اكثر نفيرا فينتصرون، وليس انه يعني ممكن يكون كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، بس يكون عندهم قدره على القتال يغلبونهم باذن الله، وليس انهم يكونون عاجزين ونقول ان نصر الله قريب، عزل ويؤمرون بمقاومه الناس. فبنقول ان الشرط ان يكون فوري خلال دقائق او مده وجيزه، يعني يقول لا ان لم تفعل كذا خلال 10 دقائق سأقتلك أو أزنك أو أضربك. وهذا زمن، هو بيقول إيه هنا، يستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا، هذه المدة اللي هي الوجيزة دي، لأنه اعتبر أن غدا. ابن حجر بيقول فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكره غدا، يعني إذن الزمن القريب جدا ده أقل من إيه، من يوم أو يوم وليلة، ماشي كده. أو في حاجة تانية، يعني هو قال حاجتين، استثنى حاجتين، استثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا، عطيله مهلة ماشي كده، والمهلة دي بيقول غدا دي بالنسبة لها زمن طويل، أو ما هو زمن هيبقى طويل لكن جرت العادة بأنه لا يخلف، اللي هو الاستثناء الثاني. يبقى الاستثناء الأولاني ذكر زمنا قريبا جدا هيبقى يعد مكرها، وإذا ذكر أجرت العادة بأنه لا يخلف يبقى يعد مكرها، ومبقاش دي مخالفة للفورية. ليه بقى؟ احنا قلنا الإكراه مبناه على ورود الضرر اللي في المستقبل المنظور المحسوس، فإذا ذكر زمنا قريبا فهو مثل الفوري تماما، لو بيضربوا الضربة ويقول له هترجع ولا لا، يضربوا الضربة اللي بعديها أو يكرر الضربات المتتبعة علشان يرجعوا عن القول او الفعل الذي يريد ان يكرهه عليه على الرجوع عنه او نحو ذلك. فالضرر الزمن القريب هيقول له مثلا هبطل الضرب ربع ساعة، هنبطل الكهرباء ربع ساعة، رجع نفسك فيها، رجع عندك ساعة راحة بس بعد الساعة هنجيلك ونحو ذلك. فهو ده يعتبر ايه؟ مكره. طب يديله بقى زمن جرت العادة لانه لا يخلف، زي ايه؟ انا كسر محل خمر، او كان زمان في نادي فيديو، يعني او نادي فيديو دي كانت زمان، كان بدل ما قبل ما الدنيا في التليفونات دي تخترع كانت بتفتح محلات نوادي فيديو، الناس تروح تأجر الايه، الافلام القذرة ونحو ذلك. فكانوا الاخوة في الصعيد راجعين ايه داخلين حارقين الايه المحل او مكسرين الخمارة يعملوا ايه. انا ما لا اخشى الضرر في الوقت الحالي، بس هيتعرف، هيتعرف خلال قد ايه بقى، هيقولك بالليل او هيقولك خلال ايه يومين ثلاثة عرفوا ان فلان هو اللي ايه اللي كسر المحل. زمن هياخدوه ويحطوه في السجن 3-4 ايام وبعدين يبدأوا في الضرب والتعذيب. يبقى ده جرت العادة بانه لا يخلف. ولذلك احنا ليه بنعدي على محل خمر مثلا ولا نكسره؟ لاننا نعلم ان هذا ترتب عليه ضرر. طب امتى هيترتب؟ لا احنا جرت العادة بانه لا يخلف حتى لو قعد عدة ايام. فهذا المدة ولو بعد عدة ايام مع ان المدة دي طويلة وليس فوريا، لكن معلوم انه لا يخلف، جرت العادة بانه لا يخلف. هذا يعد عذرا معتبرا في عدم الانكار، رغم ان محل الخمر او نادي الفيديو اللي هو المنكر يعني من المنكرات وليس من المباحات، واصحاب هذه المنكرات ومن يحرسهم ومن يقيم القوانين التي تأذن في ذلك هم المذنبون، لأنهم سبب في وجود هذه المدة، في وجود هذه المنكرات وما يترتب عليها. أما المدة البعيدة التي لا يعلم مداها إلا الله فلا تعد عذرا معتبرا لصاحبها، كمن علم الظالمون أنه منتم للصحوة الإسلامية فلهذا ربما يعتقل يوم من الأيام. يعني يقول لك انت لا اي واحد ملتحي ولا اي واحد منتمي يا جماعه هيجي عليه الدوس. امتى ان شاء الله؟ الله اعلم. انت دلوقتي يعني كثير من الناس يبرر ذلك بان الدور لازم هيجي لازم هيجي ويترك الالتزام. هذا ليس معتبر. او ما يبررون له به بان انت لو ما عملت، يعني بيحاولوا الناس تقنعه بان انت هتؤذى فاذا دي من دلوقتي عشان يتجرأ على الامر، ان هو لو ما عملتش يعني لو ما صبرتش دلوقتي قدامهم وهو عاجز وهو اعزل هيجي عليك الدور بعدين، عشان يبرروا له الامر ده. لا، بنقول المستقبل غير المنظور لا يعلم الا الله. جريان العاده فيه مش معروف، زي ما قلنا المره اللي فاتت اللي هو قال هعلم حصان الملك ليه الطيران، المثل اللي بيضرب يعني الحكايه المثليه. قالوا له هو كان عليه حكم بالاعدام، فقال لهم امهلوني انا اعلم حصان الملك الطيران خلال سنه. فبيقولوا له هتعمل ايه؟ قال لهم خلال السنه يا انا اموت يا الحصان يموت يا الملك يموت. فمثل هذا مما جرت، يعني مما لا يمكن الحكم فيه بجريان العاده الا هيحصل السنه الجايه. الله اعلم ايه اللي هيحصل السنه الجايه. يعني السنه الجايه دي او اللي فضل تقول لي مثلا كمان 15 سنه او 20 سنه، هذا لا يعلمه الا الله. الناس تموت، ناس تحيا، والدنيا تتغير الظروف. غلبه الظن لا تحدث على المدى البعيد، فلا يستطيع الانسان ان يقول في العام القادم سيحدث كذا او كذا، هذا لم تجري به العاده، والله وحده الذي يعلم ماذا سيحدث في العام القادم. حتى جريان العادة بشيء يقيني مثل شروق الشمس من مشرقها. طب ما ممكن ايه تأتي اشراط الساعة وتحدث امور يعني يؤدي الى ان تطلع الشمس ايه من مغربها خلال مدة، اقول لك مثلا خلال 10 سنين هيحصل كذا. احنا ما نعرفش، ممكن تبص تلاقي الاحوال تبدلت. لكن يمكن ان يغلب على ظن انسان ما سيحدث خلال يومين او 3 اسبوع. جريان العادة تحصل في هذه المدة او شهر، لكن لا يجزم انسان بما سيحدث على مدى سنوات. عشان كده بنقول ان يستثنى من كلمة فوري اذا ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العادة بانه لا يخلف. الطويل الذي لا يمكن معه ان تحدث غلب الظن ولا أن يقلب جريان عادة لا يعد إكراها معتبرا. يعني أنا يقول له لو ما فعلتش المحرم أو تركتش الواجب ده أنا سأسجنك بعد عدة سنوات، يبقى هو مش مكره، بعد عدة سنوات ربنا يفرجها. الشرط الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. من المأمور ما فيش به، أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. يعني ايه على اختياره؟ ان هو اللي مرحب بالموضوع حتى يكون غير مختار لما اكره عليه. ويقولوا مثلا شخص مثلا عامل في مسجد، قالوا له ايه وعد تخلي واحد ملتحي يطلع يصلي، راح جاي واقف على الباب واي واحد ملتحي يقول له ما تخشش الجامع. طب هم ما قالوكش ما تدخلوش الجامع، ده انت ايه قال لك ما تخلوش يطلع يصلي، فأنت زدت في الأمر. يبقى أنت اللي عايز كده، أنت تريد أن تفعل المنكر ولست بالذي يعني أكرهت بالفعل، لأنك أنت الذي اخترت ذلك. زي ما قلت لكم الراجل اللي سب الدين، اللي هو لقى ناس لقوهم بيقبضوا على ناس الملتحين، راح جاي شاري علبة سجاير، حلق لحيته دخل محل حلاق وشاري علبة وطلع وشاري علبة سجاير وراح جاي اللي جنبه وراح جاي سبب له بالدين. طب انت دلوقتي هم قالوا سبب بالدين، لم يطلبوا منك ذلك، انما انت الذي اخترت. ومع ان دي كلها ليست اكراها المطر. او كالرجل الذي قرب ذبابة حين قيل له قرب شيئا فقال ما أرد شيئا أقرب. الرجل ده أول ما قالوا له قرب قال له ما عنديش. فمن غير ما الحديث اللي ورد فيه دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب. كان قوم لهم صنم لا يجوزه أحد إلا قرب شيئا. فمر رجل فقالوا له قرب شيئا، لسه ما عرضوش على إكراه ولا على أمروه، فقال لا أجد شيئا أقرب. هو الرجل عايز يعدي وخلاص، الموضوع ده مش مهم بالنسبة له. فقالوا قرب ولو ذبابا، عمل القلب، فقرب ذبابا فدخل النار. قال لهم هاتوا الدبانة وأنا هدبحها هو، عشان إيه؟ ولا هو فيه ذبح ولا بتاع، ده هجامة، بس هو يريد أن يتخلص منهم. وقال الرجل الثاني ما كنت لأقرب لأحد دون الله شيئا، فقتلوه فدخل الجنة. هذا الرجل كان عنده، الذي دخل النار كان عنده اختيار، وقلبه ليس مطمئنا بالإيمان، فحينما طلب منه تقريب شيء وافق، وقرب ذبابا قبل أن يهدد بقتل أو غيره، فدل ذلك على أنه مختار، ليس أنه غير مختار. شخص ذو لحية رأى الظالمين يتعرضون للملتحين فأمسك بسيجارة يدخنها وأخذ يسب الدين ليعلموا أنه ليس ملتزما، فهم لم يطلبوا منه ما فعله من التدخين أو سب الدين، فمثل هذا مختار ويكفر لسبه الدين حتى لو زعم أنه فعل ذلك ليتخلص من الظالمين لأنهم لم يأمروه بذلك، فهذا عذر غير مقبول. أو كمن يهدد أنه لو أعفى لحيته سوف يسجن، فيقول لك فيترك الصلاة، مالش مصلي. طب هم قالوا لك ما تصليش، أقصاه من أنت إيه؟ لو أقصاه تحلى لحيتك، فهذا مختار بلا شك. أو آخر يهدد بالسجن إن وجدوا عنده كتبا شرعية، يعني لو لقينا كتاب ابن تيمية عندك، لو لقينا مثلا منة الرحمن، كان زمان قبل الثورة يروح الأول لقوا الإخوة عندهم منة الرحمن على المعتقل على طول، فسوف يزر. فما كان منه إلا أنه ترك المصحف، قال لك ما شيلوا المصحف من هنا احرقوها. ما هقولكش ما احرق المصحف، أنت لم تهدد على ذلك، فهذا الفعل يدل على إيه؟ على أنه مختار. وهذا بخلاف ما لو هددوه مثلا بالقتل إن لم يسب الدين فيعذر النطق بالكفر. فهذا مثل ما فعل عمار بن ياسر حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء وذكر آلهة المشركين بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إن عادوا فعد. أما بلال فلم يستجب المشركين وصبر على أذاهم، فكان بلال خيرا من عمار في هذه الجزئية. هذه أمثلة واقعية حدثت. فمن الناس من ألقى المصحف أو ترك الصلاة أو ارتكب المنكرات حتى يقال عنه أنه ليس من أهل الدين. يعني نقول هذا الكلام يتضح منه أن جريان العادة بعدم تخلف الأذى مدة معينة أو زمنا قريبا يعد عذرا، أما إذا كان الأذى متوقعا في الجملة فهذا غير معتبر. مثال أو في قضية مهمة في التطبيق العملي لذلك، إن الجهاد أي معركة سيكون فيها قتلى ويكون فيها جرحى، أليس هذا عذرا معتبرا في الإكراه؟ فلماذا وجب الجهاد رغم وجود قتل وإيه وجرح؟ نقول أن هذا الأمر متوقع في الجملة وليس متوقعا لهذا الشخص بعينه أنه هو الذي يقتل. يعني الجيش العراقي كان 2 مليون اتقتل في الحرب بتاعت الاحتلال العراق 200,000، ودي هزيمة منكرة. ما بقيت ال 2 مليون اللي قتلوهم الامريكان والشيعة بعد كده في الشعب. لكن لما نقول نسبة القتلى في جيش مهزوم 10%، هذه النسبة تؤكد لك انه لا يغلب على ظن كل شخص بعينه انه مقتول. هو الاذى متوقع في الجملة، زي بالضبط قضية الدعوة الى الله ودعوة الانبياء. اي واحد سيدعو الى الله سيأمر معروف سنهى منكر سيصيبه ايه؟ اذى. طب انت عارف ان الفعلة دي بعينها هيصيبك منها اذى؟ لا، يبقى ما تتركش الدعوة الى الله عز وجل. اللي يبيح لك ان تترك ذلك واقع بعينها يغلب على الظن فيها حصول الضرر المعتبر الذي ذكرناه، وليس الأذى المعتبر في الجملة. هذا الذي في الجهاد في جرح وقتل، هذا أذى متوقع في الجملة لمجموع الناس، لكن ليس هناك شخص بعينه يعلم أنه سيقتل أو يجرح. طب لو كان في كده، زي واحد بيفجر حزام ناسف أو واحد بيروح جاي منطلق وسط العدو وبالتأكيد هيضرب عليه نار وهيقول ولا ظن يموت، هذا الأمر ليس بواجب. في الحالة دي هو معذور في أن لا يفعل ذلك، لكن عايز يعملها عشان يحدث نكاية في العدو يكون سبب للنصر، جزاه الله خيرا، هو مستحب أن يفعل ذلك اللي هو هيحدث نكاية تؤدي إلى يعني هزيمة العدو نفسيا وانتصار المسلمين، زي الصحابي اللي قال لهم ارموني في الايه على في الدروع داخل حديقة الموت، ومعلوم ان غلبة الظن انه هيقتل، بس هو لغاية ما يفتح الباب وبعد ذلك يقتل. غلبة الظن بذلك، اللي بيقتحم وسط الصفوف يغلب على الظن انه سيقتل، لا يلزمه ذلك ولكن يلزمه الثبات امام العدو. واحد فعل هذا الامر جزاه الله خيرا يثاب على ذلك. لا يقال أن في القتال غلب الظن بحدوث الأذى لشخص بعينه، ده الهزيمة بيبقوا 10% اللي بتقتلوا، ونقول كمان 20% اللي بتجرحهم، يعني في احتمال 70% للجيش المهزوم إن هو ما يصيبوش ليه الأذى المعتبر، فضلا بقى إن الجيش اللي هينتصر. وإلا فما ينفعش نخش معركة يغلب على ظننا إن إحنا هننهزم فيها، فما بالك يعني الجيش المنتصر حياة. كم واحد نسبة الاحتمال ان انت هتتقتل فيهم قد ايه او هتتجرح قد ايه؟ ده مع غلبة الظن بالنصر ممكن بقاش 1%، وبالتالي فما يتقالش ان في غلبة الظن في هذا. الاذى المتوقع في الجملة ليس هو المعتبر، الاذى المعتبر هو الذي يتعلق بشخص بعينه في واقعة بعينها. فالاذى اللي في الدعوة الى الله عز وجل، قال تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله، في قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فمن ذلك يعلم أن الجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا بد فيها من أذى متوقع في الجملة، فهو أذى غير معتبر في الشرع ولا يعد إكراها، لأن مش أنت اللي معلوم ان انت هيصيبك هذا الاذى دون غيرك. أو يعني حتى مع غيرك لو هم مع يعلمون أنهم جميعا مقتولون. الحصار شديد جدا والضرب شغال، ومطلوب منهم يعملوا حاجة لو قدروا يدفعوا بها عن أنفسهم يبقى كده ما ال- ال- ال- الكل هيتقتل يبقى ما عرفوش. تمكن المسلمين من بقعة وتمكنوا من مقاومة الشرق، يمكن يغلب على ظنهم كمان سنة أو اثنين أو ثلاثة يحصل حصار ويحصل مشاكل عالمية. جرائن العادة بحدوث، جرائن العادة بيبقى عارفين ان هذا الامر بيتوضب له مثلا المعركة في 3 شهور ومتأكدين ده هيحصل. طبعا المعلومات دي بتبقى زي ما قلنا بنقول يعني غلبة الظن بمعلومات تكون موجودة عن اعدادات الاعداء ونحو ذلك. ممكن يبقوا معذورين في هذا. النجاشي لماذا لم يطبق الشرع على اهل بلده؟ لأنه يعلم أنهم إن فعل ذلك قتلوه أو عزلوه أو حبسوه فهو معذور في ذلك كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأمر ده للمجموع بقى، يعني لو إن الدولة دي هتهجم على البلد وهيتقتل فيها مسلمين لا يعلمهم إلا الله، والمعلومات المخابراتية بتؤكد أنهم مش هيسكتوا على مثل هذا، يبقى ده معذور. يبقى في الحالة دي يبقى ده مكره على عدم التطبيق. الحال في غزة شو شابه؟ لازم غلب الظن. طب انت دلوقتي في قضايا كتيرة جدا وهمال حضرتك يستطيعون ان يطبقوها من غير مفسدة اذا كان عندهم العزيمة في ذلك. اذا كان في العزيمة على ذلك هتكون حساب الاحتمالات بطريقة يعني فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى ينظر في هذا الباب في ساعتها. أما أن احنا لمجرد الشك والاحتمال والتوهم لا يعتبر ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.